زكاه الفطر شيخنا، زكاه الفطر شيخنا. نعم. هل ممكن قوت اهل البلد مثلا يطلع مثلا بيض او يطلع مثلا حليب او اشياء هذه، ام انه الرز والزبيب والورد الحديث يعني يمكن ان يخرج من قوت البلد بشرط انه يصلح للادخار؟ نعم. البيض لا يصلح او شيء. طريق. سلم على الاخ. السلام عليكم. السلام. نعم. يعني المهم انه يصلح للادخار. اي نعم. هذا الشرط الاساسي. الشرط الاول ان يكون قوتا. نعم. وان يكون مدخرا. ان يكون مدخرا. اي نعم. فشكنا يعني الان نقول ان الرز هو افضل شيء ممكن. اي نعم. الرز، البرغل. نعم. ما يشبه ذلك. نعم.